أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ صبرتم لهو خير وإن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين إن شانئك هو الأبتر. لا صدق الله.